هذا يقول زوجتي عندها حلي فأعطت والدتها كي تبيعه وهي لا تعلم كيف يكون ذلك، فقامت أمها بالتبديل وكان هناك فرق في الوزن، وكذلك طلب البائع زيادة مع دراهم فقالوا له دعك من هذا إنها فقط 50 درهم، قال البائع لا بل أريد 40 وأعطوه، وهنا يكون الربا، ولكن زوجتي لا تعلم هذا، وعندما علمت هذا انكرت انكارا شديدا، ولكن بعد فوات الأوان. على كل حال المعاملة التي وردت في السؤال معاملة ربوية، لأنها بيع ذهب بذهب مع الفارق، وكان الواجب أن يباع الذهب بعملات أخرى ويشترى بهذه العملات ذهبا جديدا مع عدم ارتباط إحدى العمليتين بالعملية الأخرى، بل كل معاملة تكون منفصلة عن الأخرى. أما أن يعطوه ذهب ويأخذ منه ذهب وهو ليس متكافئا بل أحدهما أكثر من الآخر، فهذا هو عين الربا، وهذا العمل يعتبر محرما وعملا باطلا، والواجب إرجاع كل شيء على ما هو عليه. يقول نحن اعتمرنا ولله الحمد ونحن الآن في الحرم، ما الأفضل الذي يمكن أن نقوم به؟ هل هو الطواف أو قراءة القرآن أو صلاة النوافل؟ الأفضل أن تأتي بها كلها، تطوف إذا كنت نشيط وليس في طواف زحمة، وإذا تعبت تصلي ما تيسر لك إذا كان وقت صلاة في الليل أو في النهار الضحى أو بعد الظهر، وبعد ذلك تقرأ القرآن، والصلاة والطواف كلها مجال لقراءة القرآن. فالذي ينبغي للإنسان أن يجمع بين هذه الأمور، لأن الطواف لا يكون إلا في هذا المكان ولا يتكرر في موضع آخر، والصلاة في هذا المكان بمئة ألف صلاة، وقراءة القرآن من أعظم القربات وأجل الأعمال التي يتقرب فيها العبد إلى ربه. لكن لو ضاق الأمر عليك ولم يبقى إلا فرصة يسيرة، إما أن تطوف أو تصلي أو تقرأ، فنقول تطوف، لأن الصلاة بإمكانك أن تصلي في أي مكان، لكن الطواف لا يكون إلا في هذا المكان. هذا يقول انه اعطي قرضا بفوائد، وهذه الفوائد يعملون بها المشاريع الخيرية في بناء المدارس وانشاء الطرق، تعود على الشعب بالفوائد ونحو ذلك، فما حكم هذا القرض؟ هذا القرض محرم وهو ربا. وجاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان عندها ايتام وأنها تريد أن تزني لأجل أن تتصدق عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا تزني ولا تتصدقي، ولا يصلح أن يتعامل الناس بالربا لأجل أن يبنوا مدارس ويقدموا مشاريع خيرية للناس، هذا من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات المهلكات المدمرات لاقتصاد الأمة، وما تعانيه كثير من الأمم في هذا الزمن من تدهور في الاقتصاد منشأه ومبدأه من المعاملات الربوية. والله تبارك وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقة، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول أنا مقيم في الطائف ونزلت وأديت العمرة في أشهر الحج ثم رجعت إلى الطائف حيث كان مقر إقامتي ونزلت من الطائف إلى عرفة يوم عرفة، هل هذا الحج مفرد أو متمتع؟ نقول بل إنه مفرد، لأنه إذا كانت إقامتك في الطائف وأنت رجعت بعد أداء العمرة إلى مكان إقامتك ثم أحرمت بعد ذلك بالحج يوم عرفة فإنك حينئذ تعتبر حاجا مفردا. يقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول النازلة في الصلاة في دبر الصلوات في أثنائها، هل ذلك خاص عند نزول النازلة أو يمكن أن يكون مطلقا؟ لأني قرأت في بعض الرسائل أن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به دبر الصلاة هي الأذكار الواردة دبر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في عند النوازل بعدما يرفع من الركوع في الركعة الأخيرة وقبل السجود، ثم ترك ذلك عندما لا يكون هناك نازلة، وحينئذ فالذين يقنطون في صلاة الفجر دائما ولو لم يكن هناك نازلة ليس عندهم حجة صحيحة، فلا يقنط الإنسان إلا عندما يكون نازلة. والإنسان أيضا في الدعاء عقب الصلوات، الدعاء الذي يدعو به الإنسان دائما هو أن يستغفر الله تعالى ثلاثا ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها بعد الفجر والمغرب عشرا، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي ثم سورة الإخلاص والمعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب ثلاثا. هذا هو الذي كان عليه الصلاة والسلام يداوم عليه. أما أن يدعو مثل ما ورد في الحديث الذي قرأناه عليكم فهذا كان في بعض النوازل. يقول يوجد في منزلي مغاسل خارج الحمام ومغاسل داخل الحمام، ما حكم من توضأ أثناء الغسل من الجنابة داخل الحمام وسن في نفسه دون جهر بالبسملة علما بأن الحمام في اتجاه القبلة؟ الإنسان قبل أن يدخل الحمام سواء كان لغسل جنابة أو قضاء حاجة أو غيرها ينبغي له أن يذكر الله وينوي بهذا الذكر أن يكون للاستعاذة بالله من الشيطان وأيضا لرفع الحدث الذي عليه قبل أن يدخل الحمام لا أن يكون داخل، فإذا دخل حينئذ لا يذكر الله تعالى ولا يجوز له أن يتلفظ بذكر الله جل وعلا داخل الحمام. لو أنه نسي الذكر قبل أن يدخل فإنه حينئذ لا يذكر بلسانه، بمعنى لا يحرك لسانه ولو كان سرا، لكن ينوي بقلبه فقط من دون ذكر بلسانه. أما قوله إن الحمام في اتجاه القبلة فكثير من أهل العلم يمنع من ذلك، وأن الكراسي لا يجوز أن تكون مستقبلة ولا مستدبرة للقبلة، وإنما ينبغي حرفها إلى الجهات الأخرى. وبعض أهل العلم يقول أجاز إذا كان في البنيان، كما وقد ورد حديث في هذا المعنى احتج به بعض اهل العلم وان كان فيه ضعف، لكن الاولى للانسان ان لا تكون الكراسي متجهة اثناء قضاء الحاجة الى القبلة لا اتجاها ولا استدبارا، استقبالا ولا استدبارا، للخروج من الخلاف. يقول: حججت عن والدي المتوفى وهو مصري من جدة حيث أعمل، وسمعت أنه يجب أن يكون الحج عنه من مصر وأن هذه الحجة لا تنفع، فهل هذا صحيح؟ وإن كان كذلك فبماذا تنصحون؟ إن شاء الله أن الحج صحيح، وأكثر من الدعاء لنفسك ولوالدك ووالدتك وللمؤمنين، لأن والدك لو كان حي وجلس في جدة وأراد أن يحج لا أحد يقول ارجع إلى مصر واحرم من هناك، كنت عارف الحج إن شاء الله صحيح ما يظهر لي، إن كان هناك قول لبعض أهل العلم، لكن الراجح أنه يصح سواء كنت في مكة أو في جدة وحجت عنه ولو كانت توفي في مصر. هذا يقول: ما معنى الكلمة التي مرت في الآيات التي شرحناها قبل قليل مراغما وسعة؟ أي يجد مراغما كثيرا وسعة، مراغما أي يجد مكانا يتحول فيه ويكون فيه إرغام لعدوه بسبب ما حصل عليه هو من السعة والراحة والأنس بالمسلمين، فإن العدو يرغم أنفه، أي أنه يحس بشيء من الإهانة والألم والكمد على هذا الإنسان الذي وسع الله عليه. وأما السعة فالمراد بها السعة في الرزق، وأن الله تعالى لا يضيع المهاجر، ولو ترك أهله ووطنه وبيوته ومزارعه فإن الله جل وعلا يرزقه، وقد حصل هذا للمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة وهاجروا من مكة إلى المدينة، فإن الله تبارك وتعالى وسع عليهم وأرغم أعداءهم. هذا يسأل يقول: رجل زنى بامرأة وبعد مدة عقد النكاح عليها بإذن وليها، هل هذا النكاح صحيح أم غير صحيح؟ نقول: إذا كانت المرأة قد تابت وهو أيضا قد تاب واستقامت أمورهما فالعقد صحيح، أما إذا كان ليس كذلك فإن الله تعالى يقول: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أي أن الزانية لا يرغب في نكاحها إلا إنسان متصف بالزينة، وأما المؤمن فحرام عليه. يقول: إذا تزوج رجل من امرأة بدون إذن وليها ثم بعد ذلك أراد أن يعقد مع وليها، هل النكاح صحيح؟ نقول: هذا تصحيح للعقد، هذا واجب ومتعين في هذه الحال، يقول هل يجوز لي أن أذهب بزوجتي إلى العرس؟ وما حكم وجود الدف والطجاجة في العرس مع وجود الطبل؟ إذا كان حفل الزواج لا يوجد فيه شيء من المنكرات، لا من تبرج النساء ولا من اختلاط الرجال بالنساء ولا وجود موسيقى أو أفلام خليعة أو كاميرات تصوير ونحو ذلك، فلا بأس، هذا أمر حسن، لأن هذا من أمور المشروعة التي فيها إعلان النكاح، وإعلان النكاح أمر مشروع، ومن وسائل إعلان النكاح وجود الدف فيه، والدف غير الطبل وغير الموسيقى، فالدف مشروع في النكاح، معده سنة، وأما غيره فإنها من المسائل الممنوعة كآلات الموسيقى ونحوها. هذا يقول لي أخ أكبر مني لم يصلي إلا في وقت قريب واستقام وفرحنا بعودته، ولكن قال لي إن عيسى بن مريم ابن الله، فنصحته ولكن دون جدوى، فهل أكلمه وآكل معه وأجلس معه في بيت واحد؟ ما قرأت عليه سورة الإخلاص؟ الله تعالى يقول عن نفسه لم يلد ولم يولد، فانصحه وبين له أن الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد، واقرأ عليه الآيات التي تبين أن الله تبارك وتعالى هو المالك لهذا الكون وليس بحاجة إلى أولاد، والناس والخلق كلهم عبيد له ومملوكون له، وناقشه لعل الله تعالى أن يفتح عليه ويرده إلى الحق. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والسلامة. يسأل عن القبض والسدل في الصلاة، ما هو الصحيح؟ الصحيح هو القبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض ولم يكن يسدل يديه. ذلك بأن يضع اليمين على الشمال ويضعها على صدره. هذا يسأل عن أحكام العقيقة، يقول رزقت بولد ذكر هذا العام وأريد أن أعق عنه، ولكن في البلد الذي أعيش فيه لا يوجد أغنام ويوجد بدلا منها الأبقار، ولكن لا أملك قيمة بقرة كاملة، فهل آخذ بالكيلو ما يعادل شاتين؟ هذا يظهر أنه صاحب السؤال الذي مر بنا في مسألة الأضحية. أيضا العقيقة هي نسك، والمقصود من العقيقة هو ذبحها لله تعالى، وليس المراد هو المائدة أو الطعام الذي يؤكل، فإن القربة التي يتقرب بها إلى الله هي بذبحها، يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شات. وكونك لا تستطيع عن أو لا تجد، انتظر حتى تجد، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأظن أنك تستطيع إذا كنت موجود مثلا هنا، إذا كان السائل موجود هنا تستطيع أن يشتري من مكة فالأغلام متوفرة وأسعارها ولله الحمد ميسورة. هذا يسأل يقول ما حكم الإنسان الذي يطوف أثناء خطبة الجمعة؟ لا يجوز للإنسان أن يبدأ الطواف أثناء الخطبة، وإذا كان طواف نفل فالأولى له أن يتوقف، وإذا كان طواف واجب يتمه ثم بعد إتمامه يتوقف، وأما أن يبدأ بعد دخول الإمام فلا يجوز له أن يبدأ الطواف، وإنما يصلي ركعتين ويجلس. يقول ما هو أفضل وقت للدعاء؟ وما هو هل هناك أدعية يجب على المؤمن الدعاء بها؟ استغرب أن يوجد مثل هذا السؤال. الإنسان المؤمن ينبغي له أن يكون هذا من الأمور الأساسية عنده وأن تكون معروفة، لأن من أفضل العبادات وأعظم العبادات الدعاء. إذا كان الإنسان ما يعرف وقت الدعاء هذا صعب. الدعاء في كل وقت، لأن الله تعالى يقول ادعوني أستجب لك، لكن هناك أوقات أفضل ترجى فيها الإجابة، ومنها ما بين الأذان والإقامة، ومنها عقب الصلوات، ومنها في جوف الليل ثلث الليل الآخر، ومنها عند نزول الغيث عند نزول المطر، ومنها عند الكرب والشدة. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقد قال عليه الصلاة والسلام وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يجيب الله تعالى دعاءكم. وأما الأدعية فهي كثيرة في الكتاب والسنة، آيات كثيرات من القرآن كلها جاءت بلفظ الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهناك مؤلفات ألفت في هذا قديما وحديثا، ومن أيسرها كتاب قيمته ريال متوفر في كثير من المكتبات بعنوان حصن المؤمن أو العلاج بالرقى الشرعية ونحو ذلك من الأمور. هذا يقول أنا آتي من الطائف إلى مكة الاثنين والخميس، فهل نصلي السنة من الرواتب في الحرم؟ وهل من الأفضل أن نصلي الوتر في الحرم أو نصلي الوتر بعد العودة إلى منزلنا آخر الليل؟ الإنسان إذا جاء وصلى خلف إمام يتم، فالذي يظهر لي وخاصة في مكة أن يأتي بي السنن الرواتب. أما إذا أنه قصر الصلاة فإنه حينئذ لا يأتي بالرواتب. وأما الوتر فكونه في آخر الليل أفضل وهو في المنزل أفضل. قل ما حكم من يعمل في البنوك الإسلامية؟ إن شاء الله أنه طيب ما دام أنها ملتزمة بأحكام الإسلام وليس عندهم شيء من المخالفات الشرعية نرجو أن تكون معاملاتهم طيبة. هذا يقول السؤال ما هو واضح لكن مضمونه أنه في بلد ليس فيه بنوك إسلامية ولكنهم يضعون أموالهم عند البنوك الموجودة خوفا من اللصوص ويتصدقوا بمال الزيادة الذي يعطونه للمساكين، ما حكم ذلك؟ نقول هذه الأموال التي تأخذونها هي أموال ربوية وكان ينبغي ألا تأخذوها، فإن أخذتموها فإنكم تصرفونها في المحقرات مثل بناء حمامات أو رص طرق، ولا يطعم بها بني آدم ولا يتصدق بها على الفقراء ونحوهم. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.